عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، بزيادة تبارك وتعالى. هذا الحديث يسمى عند المحدثين يسمى حديث الرحمة، ويسمى عند المحدثين الحديث المسلسل بالأولية، بمعنى أن هذا الحديث رويناه بسند متصل منا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا السند المتصل مسلسل مني إلى سفيان بن عيينة بالأولية، بمعنى أن كل راو سمع مني إلى سفيان بن عيينة، كل راو سمع هذا الحديث عن شيخه الذي فوقه أول ما سمع لم يسمع حديثا قبل هذا الحديث. وقد سمعت هذا الحديث عن نحو 200 عالم من علماء الأخبار الإسلامية، وهو أول حديث سمعته من كل واحد منهم ما بين علماء الحرمين ومصر والشام والمغرب والهند ومصر وإندونيسيا وماليزيا. فهؤلاء 200 قال بعضهم: حدثني به شيخنا فلان وهو أول حديث سمعته منه، والبعض الآخر قال: أخبرني به شيخنا فلان وهو أول حديث سمعته منه، وفريق ثالث قالوا: سمعته من شيخ فلان وهو أول حديث سمعته منه. وبيني وبين سفيان بن عيينة 25 راويا أو 25 طبقة، كل راوي من هؤلاء 25 سمع من هذا الحديث عن شيخه أول ما سمع، لم يسمع حديثا قبل هذا الحديث. ثم ذلك الراوي يقول في تحديثه بأحد الأوجه الثلاثة، إما يقول: حدثني به شيخ فلان وأوله، أو يقول: أخبرني به شيخ فلان وأوله، أو يقول: سمعت من شيخ فلان وأوله. والتسلسل في رواية هذا الحديث إنما هو في 25 راويا أو 25 طبقة. ثم سفيان بن عيينة سمع هذا الحديث عن عمرو بن دينار بدون تسلسل بالأولية، وعمرو بن دينار سمعه من أبي طالوت بدون تسلسل بالأولية، وأبو طالوت سمعه من عبد الله بن عمرو بن العاص بدون تسلسل بالأولية، وعبد الله بن عمرو العاص سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون تسلسل بالأولية. والمسلسل عند المحدثين كما هو معروف الحديث الذي اتفق رواة سنده جميعهم أو بعضهم على وصله. فحديث المسلسل بالأولية سنده يحوي 29 راويا، اتفق 25 على وصله، وهو أنه أول حديث سمعه من شيخه، وأربع طبقات من سفيان إلى عبد الله بن عمرو العاص لم يوجد تسلسل من الأولية إنما وجد سماع. ثم هذا الحديث المسلسل بالأولية يصعب حصوله لطالب العلم أو لعالم غالبا إذا لم يسافر من بلد إلى بلد آخر. فمثلا طالب الحديث عندما يطلب علم الحديث أول يقرأ أصغر كتاب، كتاب الأربعين النووية للشيخ، ختم الأربعين النووية يقرأ مختصر بجمرة، ختم بجمرة يقرأ بلوغ المرام، ثم يقرأ رياض الصالحين، ثم يقرأ أذكار النووية، ثم يذكر البخاري، ثم يقرأ مسلم. بعد مضي 6 سنوات أو 7 سنوات ربما يسمع هذا الحديث، حديث الراحمون إلى آخره، يسمعه من شيخه، لكنه لا يصح أن يقول فيما بعد أن يقول: سمعته من شيخنا فلان أول، يكون كاذبا لأنه قد سمع كثيرا من كتب الحديث. فيضطر هذا العالم المحدث أو طالب علم الحديث لأجل الحصول على التسلسل بالأولية أن يسافر من بلده مثل في جكرتا إلى بلد آخر إلى جوجة. فإذا وصل إلى جوجة يبحث عن المحدث هناك، إذا وجد محدثا بواسطة طالب علم أو بواسطة معرف يعرفه هذا الشيخ بأن فلان وهذا فلان جاء يذكرنا غرضه من زيارتك هو سماع الحديث من سلسلة الأولية، لأنه ما قد سمعه مع أنه قد خدم علم الحديث وقرأ كثيرا كتب الحديث. إذا صادف الشيخ عنده يحدثه بالحديث، إذا لم يصادف يرحل إلى بلد آخر، وهكذا من بلد إلى بلد ربما لم يحصل مع وجود هذه المدن الكثيرة في تونس لا يحصل سماع هذا الحديث عن شيخ بالتسلسل بالأولية الحقيقية. ولأجل ذلك كان كبار العلماء وكبار الطلبة في حوالي قرن قبل 50 سنة إذا جاءوا إلى مكة لزيارة لأداء النسكين ولزيارة المسجد النبوي يغتنمون فرصة وجودهم في مكة ووجودهم في المدينة، فكانوا سابقا ينزلون من مكة عند مطوق أو عند معلم أو عند شيخ جاوة، وينزلون من المدينة عند دليل عند المزور. فإذا نزلوا في مكة عند الشيخ جاوة أو عند مطوق أو عند معلم فيتكلموا مع الشيخ أو المطوق فيقولوا أنا طالب العلم قرأت كتب كثير من كتب الحديث، ولكن مع الأسف ما قد سمعت هذا الحديث حديث الرحمة عن شيخ على شرطه يعني مسلسل الأولي. فأرجو منك بصفتك أنت شيخ حالي أو بصفتك معلم أن تدلني على هؤلاء المشايخ الموجودين في مكة. وعند ذلك هذا الشيخ الحاجي أو المعلم يسوي له جدول صفحة صفحتين، رأيت الآن تجد في مكة 14 كل يوم تزور واحد معلم كبير يكتب اليوم السبت تاريخ كذا تزور الشيخ المدني، يوم الأحد تاريخ كذا تزور الشيخ العلماني، يوم الاثنين شيخ مرزوقي، يوم الثلاثاء شيخ مدني الشيخ علي مالك، يوم الأربعاء شيخ الحمدان، يوم فلان شيخ ابراهيم سوزامي، يوم فلان، وهذا يملي له صفحتين حوالي 50 عالما كل يوم واحد عالم أو اثنان. ثم بعد ذلك هذا مطول عنده أولاد أو عندهم خدامين أو عندهم طلبة مقيمين عنده، فيكتب ورقة صغيرة ويحط في ظرف إلى حق إلى فضيلة الشيخ علي مالكي أما بعد يصل إليكم فلان وفلان هو عالم من علماء إندونيسيا، ولكن مع الأسف رغم خدمة الحديث لم يسمع حديث المسلسل الأولي على شرطه، فالرجاء بمجرد الوصول إليكم أن تسمعوه قبل كل شيء. أحط في الظرف يرسل مع مين؟ مع خادم أو مع ولده من أولاده أو مع واحد من طلبة العلم يروح يزور الشيخ، فإنما يروح للشيخ يكتب كتاب الشيخ هذا غرض زيارة، وقبل أن يتكلم قبل أن يدخل في علم الحديث دغري يحدث بالحديث، ويحدث الشيخ بالحديث المسلسل الأولية، ثم يذكر الشيخ له سنده فيقول الشيخ سمعته من شيخ فلان وهو عن فلان وهو عن فلان إلى بيت إلى آخر سنة. ثم اليوم الثاني كذا ثم اليوم الثاني كذا، يقضي في مكة حوالي 2 أو 3 أشهر فهو حصل له البركة وسمعوا هذا الحديث عن 40 محدثا من علماء مكة. كذلك إذا راح المدينة ينزل المزور، المزور يسوي له جدول يوم فلان يوم السبت يروح يسجد لك المجلس، يوم الأحد يروح لشعب الباقي، يوم الاثنين يروح لشعب قادر السلمي، يوم فلان يروح للشيخ البري، يوم فلان يروح للشيخ البساطي، يوم فلان شيخ عبد الرحمن الفضيل، يوم فلان شيخ عائش المدني، وهذا يسويه برنامج ويعمل ظرف كتاب ويرسل مع أحد الخدم أو أحد الطلبة كل يوم يزور عند واحد الشيخ وعند الشيخ. ومدة إقامته في المدينة حوالي 1 شهر يمكن عندما يزور هؤلاء المشايخ يسمع عن كل شيخ هذا الحديث مسلسلا بالأولية الحقيقية، وما يرجع من مكة إلى بلده وما يرجع من المدينة إلى بلده إلا وقد سمع هذا الحديث عن نحو 60 عالما من علماء الحديث، سمع هذا الحديث عن كل واحد منهم أول ما سمع مسلسلا بالأولية الحقيقية، وكل شيخ له سلسلة. إذا رجع غيره يقدر يألف رسالة صغيرة أو سمعته حديث الراحمون عن مشايخ مكة فلان، وهو أول حديث سمعته من يوم كذا سنة من كذا، الشيخ الداري فلان سنة من كذا، ثم كذلك المغيرة، وهكذا يسع هذا الحديث عن 60 عالما أو 80 عالما. والآن في زماننا يدور واحد الشيخ الدنيا كله ما يحفظه. لسه إن سمع هذا الحديث.